السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع اختصار المقنع باب شروط الصلاة، قال: شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن قلنا في الليلة الماضية أن الله عز وجل لما فرض الصلاة جعل لها أوقاتا لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة بالأوقات. وقال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الأوقات كلها جمعها الله في هذه الآية، والمقصود بدلوك الشمس يعني زواله، زوال الشمس. وذلك أن الشمس إذا انتصف النهار توسطت الشمس في كبد السماء، توقفت قليلا دقائق لا تزيد والله أعلم على عشر، وقد تتراوح بين السبع إلى العشر والله أعلم. المهم أنها تقف في هذا الوقت، وذلك الوقت يكون وقت نهي لا يصلى فيه نوافل، وقت ذكر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تسجر فيه نار جهنم فلا صلاة فيه. هذا أول أوقات النهي. فإذا زالت الشمس، يقال زالت، دحضت، مالت، والمقصود أنها تحركت جهة الغرب، عند ذا دخل وقت الظهر. إذا زالت الشمس مالت نحو الغروب دخل وقت الظهر، لأنها إذا وقفت ليس لها ظل. فإذا تحركت صار الظل يبدأ، يستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله، يعني طوله. إذا غرزت في الأرض شاخص، خشبة، حديدة، أي شيء، أو جدار تنظر إليه، أنت بنفسك وقفت في الشمس، إذا صار ظلك طولك مثلك يكون وقت الظهر انتهى ودخل وقت العصر، ليس بينهما فاصل، يخرج وقت الظهر ويدخل العصر تماما مباشرة، ليس بينهما فاصل. ويستمر وقت العصر الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني طوله مرتين. عند ذا تصفر الشمس وينتهي وقت العصر الاختياري والذي تصلى فيه الصلاة والشمس بيضاء، يبدأ الوقت الاختياري الاضطراري الأخير لأهل الأعذار، يعني أنه لو صلى المعذور في ذلك الوقت قبل غروب الشمس يكون قد أدرك الصلاة، إذا كان معذور عذرا اضطراريا لا إثم عليه، لأن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. في الحديث من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقتها. هذا للاضطرار مضطر، إما إنسان مريض ما استطاع أبدا أن يؤدي الصلاة، أو مغمى عليه، أو نائما نوما غير متعمد. احذروا من النوم المتعمد الذي يفعله كثير من الناس في هذا الزمن، نسأل الله لنا ولهم الهداية، فهذا خطأ كبير وذنب عظيم وجرم ومعصية لله. فإنه حينما ينام متعمد يكون قد عرض نفسه لمقت الله وغضبه. في الحديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، والحديث الآخر فكأنما أتر ماله وأهله، أو أهله وماله، يعني خسرهم. فصلاة العصر من أخطر الأوقات، ولذلك حث الله عليها خاصة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر كما جاء في الحديث بيان ذلك. وفي الحديث الآخر من صلى البردين، يعني أداهما في أوقاتهم، دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر، وهما اللذان يتبادلون فيه الملائكة الكرام الكاتبون، كما ذكرنا في درسنا أمس أنهم يتبادلون ويتعاقبون في العصر والفجر، يجتمعون معنا. فالحذر من النوم عن هاتين الصلاتين وجميع الأوقات، لكن هذين الوقتين في الغالب أن بعض الناس ينام، إما أن يسهر وينام عن صلاة الفجر، أو يأتي من العمل وينام عن صلاة العصر من أجل يستعد للسهر. اعلموا أن الله غيور على حرماته، غيور على نعمه، والله يمهل ولا يهمل. احذروا من تأخير الصلوات عن أوقاتها، فإن الله غني عنا عز وجل، لا تظن أنه ينتظرك متى قمت تصلي هاتين الركعتين، تنقرها كنقر الغراب كما يفعل المنافق. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. احذروا التساهل في الصلاة. إذن هذا وقت العصر الاختياري، ما دامت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت هذا وقت العصر للاضطرار لأهل الأعذار حتى تغرب الشمس. ثم يليه وقت المغرب. لما سئل الصحابي متى كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، قال إذا وجبت. ما معنى وجبت؟ يعني الشمس سقطت في المغرب، وجبت يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني سقطت. كان صلى الله عليه وسلم يبادر في صلاة المغرب. يقول الصحابي كنا ننصرف من صلاة المغرب والرجل يبصر موقع نبله، يعني لو أراد أن يرمي ما زال النور موجود، وكانوا في ذلك الوقت ليس عندهم أنوار كهرب ولا شيء، إذا أظلم ادلهمت الدنيا كلها. فهم يؤقتون رضي الله عنهم بالواقع، ما يقول كم دقيقة صلينا كذا، لا ما عندهم، عندهم يقدرونها بشيء طبيعي. ننصرف من صلاة المغرب والرجل يبصر موقع نبله، إذا كان يبادر فيها عليه الصلاة والسلام لأن وقتها قصير، ليس بينه وبين العشاء إلا مقدار ساعة ونصف وربما أقل، يمتد وقت صلاة المغرب إلى أن تغرب، إلى أن يغرب الشفق الأحمر الحمرة التي في جهة الغرب. إذا غابت هذه الحمرة انتهت، انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، مثل العصر والظهر ليس بينهما فرق ولا فاصل، بمجرد ما يصير ظل الشيء ظل كل شيء طوله دخل وقت العصر وانتهى الظهر. إذا غرب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل العشاء مباشرة. وهذا ما تشاهدونه في الغالب مع وجود هذه الأنوار، لكن لو إنسان في البر أو أول يوم كان الناس في القرى ليس عندهم كهرب يشاهدون هذه الأشياء على الطبيعة، النجوم وهذه العلامات التي خلقها الله. فالمهم الآن يقدر يعني اتفاقا ساعة ونص بين المغرب والعشاء، ويقول المحققون أنه قد يجب وتغيب الحمرة قبل ساعة ونص، لكن كأنه صار إجماع احتياطا واتفاقا على أنه يفصل بين المغرب والعشاء ساعة ونص تماما صيفا وشتاء. وقت العشاء أيضا له وقت اختيار وله وقت اضطرار. وقت الاختيار إلى نصف الليل، جاء في بعض الحديث أنه ثلث الليل، وجاء في الحديث الآخر أنه نصف الليل، وهو حديث صحيح أيضا، ولعل الثاني ناسخ الأول. فالمهم أنه ليس هناك وقت يستحب تأخيرها عن أول الوقت إلا العشاء، إذا اتفق أهل المسجد مع إمامهم، ليس لأحد أن يؤخرها من نفسه ويجلس في بيته ويقول الأفضل تأخير صلاة العشاء، لا. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله وفعله، تأخر ذات ليلة حتى جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله نامت الصبيان والنساء، يعني وهم ينتظرونك في الصلاة، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني ما أحب يلزمهم بالتأخير مخافة المشقة عليه الصلاة والسلام. لكن لو اتفق أهل القرية أهل المسجد على التأخير إلى ساعة معينة، إلى ثلث الليل مثلا، كان ذلك جائز. لكن أنك تتأخر وتجلس في البيت عند التلفزيون وغيره والشاي والقهوة والحكايات تقول الأفضل التأخير، لا، يجب أن تخرج إذا سمعت المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح، فليس لك حقا تجلس في بيتك. لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، من يسمع النداء، من سمع النداء ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. صلاة الجماعة واجبة ليلا أو نهار على الرجال. إذن هذا وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل ثم يبقى بقية الليل إلى الفجر هذا الاضطراري، يعني لأهل الأعذار الذين قد يكون لهم عذر اضطراري ما استطاعوا معه أن يؤدوا الصلاة في أول وقت فيصلونها ولو في آخر الوقت، يعني بعد منتصف الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، لئلا ينام عنها، والحديث بعدها، يعني السهر والسمر. إذا صليت العشاء فتهيأ للنوم، إلا حديث الرجل مع أهله كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، أو طالب علم يذاكر يقرأ أو يكتب، لكن على ألا يكون ذلك سبب في تأخير في تأخره عن صلاة الصبح وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة، ووصف الله صلاة الفجر بالقرآن لأنه أطول فعل فيها أو أطول ركن فيها هي القراءة. إذن يدخل وقت صلاة الفجر إذا تبين الصبح، وقرآن الفجر، الفجر هو الصبح، إذا تبين وجبت صلاة الفجر، يمتد إلى طلوع الشمس. ولكن سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها، ثم إن أول الوقت أفضل من أوسطه، وأوسطه أفضل من آخره. اجعل الصلاة نصب عينيك وأدها في أوقاتها، ولا يلعبن بك الشيطان، ولا تكن من الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والذين قال الله فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وصفهم أنهم مصلين لكنهم ساهون عنها، يعني يؤخرون عن أوقاتها لا يبالون بها، وهذه الصلاة ما تنفعهم. هذه أوقات الصلاة الخمس، وهذا تحديدها كما بينها صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء ويمتد إلى نصف الليل، ويبقى الوقت الاضطرار إلى طلوع الصبح، ثم يليه صلاة الفجر من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس. هذه الأوقات الخمسة يجب أن نحافظ عليها ونحفظها، وأن نؤدي الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. صلاة الظهر إذا صار في شدة الصيف، في شدة الحر، سنن لنا عليه الصلاة والسلام سنة، وهو أننا نؤخرها عن أول وقتها من أجل أن يكون للحيطان، يعني الجدران، يكون لها ظل. إذا مشى الإنسان من بيته إلى المسجد يجد ظلا يمشي به. يقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا إذا اتفق أيضا أهل المسجد على التأخير في شدة الصيف، تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت، لأن الفاصل بين الظهر والعصر في الصيف كثير، قد يزيد على 3 ساعات، فلذلك لو أخروها اتفقوا وأخروها إلى وقت معين محدد جاز، لكن يتأخر إنسان من نفسه ينام ويتركها متى ما استيقظ لا، يجب أن يحرص الإنسان على أداء الصلاة جماعة وفي وقتها. هذه الأوقات التي يجب أن نلاحظها وأن نتتبعها ونؤدي الصلاة فيها. صلى جبريل صلى الله عليه وسلم بمحمد عليه الصلاة والسلام، صلى به يعني أمه حتى يعلمه الأوقات، صلى به في أول الوقت ثم في آخر الوقت، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، يعني من أول وقت إلى آخره، الصلاة بين هذين الوقتين. فلنا فيه إذن قدوة، عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، من حيث الأوقات ومن حيث الأفعال والصفة التي صلاها. لا تصح صلاتنا حتى تطابق صلاة محمد عليه الصلاة والسلام أقوالا وأفعال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اجعل الصلاة نصب عينيك وأكبر همك، فهي رأس مالك وهي الصلة بينك وبين ربك. نعم. قال شروطها قبلها من الوقت والطهارة من الحدث والنجس. نعم، هذا الوقت الثاني، الشرط الثاني الطهارة. عرفنا الوقت الشرط الأول، يعني هناك شروط معروفة، يعني الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط يعني يعرفها حتى الصبيان، ولله الحمد عندنا في المدارس من فضل الله علينا مناهجنا تعلم أولادنا منذ الصغر أوقات الصلاة. من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، هذا معروف 3، يعني الكافر ما تصح صلاته، والمجنون ما تصح صلاته ولا تجب عليه، والصبي قبل التمييز كذلك. قال إذا أمر أولادكم بالصلاة لسبع، يعني دون 7 ما يميز، واضربوهم عليها 10. إذن 3 الشروط هذه معروفة متفق عليها من دون كلام، لكن يعني إننا ولله الحمد قد عرفناها بالتلقي. الشرط الرابع قلنا على الأوقات، والأوقات عرفناها. الشرط الخامس إذن الطهارة. الطهارة في رفع الحدث وإزالة النجس، يعني لا تصح صلاتك حتى تتوضأ إذا كنت محدثا حدثا أصغر من بول ونحوه، أو مغتسل من الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض والنفاس للنساء. إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الصلاة أمانة والوضوء أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. من يعلم عنك أنك متطهر إلا الله عز وجل. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، لأنه أمانة ما يعلمه إلا الله. إذا أحدث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا فيما يخص الأحداث أصغر وأكبر. كذلك إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة، إزالة النجاسة التطهر منها سواء كانت على بدنك أو ثوبك أو المكان الذي تصلي فيه. وثيابك فطهر، أمر عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يدخل في المسجد أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، إن كان بهما أذى فليفركهما في الأرض، يعني حتى يذهب الأثر، ثم يصلي بهما. كذلك إذا صار على بدنك شيء من النجاسة، بول أو غيره، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. مر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس كبير، يعني ليس صعبا عليهم ترك الذنب الذي يعذب فيه. ثم قالوا: بلى إنه كبير، يعني ذنب كبير هو، لكن ليس كبير، ليس صعب أن يتركه حتى يسلم من عذاب الله. أما أحدهما فكان لا يستتر، يعني ما يتطهر من البول ولا يحترز منه، عذب في قبره. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ذنوب كبيرة لكن الاحتراز منها ما ليس كبير، ليس صعب، لا يصعب عليك أن تتطهر من البول. إذا أردت أن تبول اجلس. وإياك أن تتساهل في رشاش البول يطير على ثيابك أو بدنك فتدخل في الحديث إن عذاب القبر منه، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وكذلك حديث الآخر لما مر بالقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذا احترز واحذر من البول، لا تتساهل منه. ومثل البول سائر النجاسات الغائط أو غيره. إذا طهارة البدن من النجاسات سواء حصلت منك أو من غيرك، تحمل صبي بال على ثيابك وقع على جسمك دم أو أي نجاسة، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. الطهارة شرط في صحة الصلاة، والطهارة كما قلنا تكون في إزالة النجاسات ورفع الأحداث. أيضا إن الطهارة طهارة البقعة التي نصلي فيها سواء فرش أو أرض، يجب أن تصلي على مكان طاهر، فلو صليت على مكان نجس فالصلاة باطلة. لما بال الأعرابي الجاهل في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يأتوا بدلو من ماء ويصبوه على بوله فطهر، لأن الأرض إذا كانت إذا كان بول على الأرض ليس صخر أو مثل أرضنا الآن مساجدنا بلاط ونحو ذلك، أرض ترابية، فإن صبة واحدة تغمرها تزيل النجاسة إذا كانت بول، إذا كان غير البول تحمل النجاسة تبعد ويصب الماء مكانها. إذن هذه إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، يعني المكان الذي تصلي فيه. ولذلك نهينا أن نصلي في بعض الأماكن، سواء لنجاستها أو لما يترتب على ذلك من الضرر، بجزرة، مقبرة، قارعة الطريق، الحشوش، يعني ما أماكن قضاء الحاجة، معاطن الإبل، هذه الأماكن لا يجوز أن تصلي فيها، إما للنجاسة وإما لأمور أخرى. إذن فعلينا أن نحرص على توفر شروط الصلاة، لأن الشرط قبلها، لا بد أن تتوفر الشروط قبل أن تشرع بها، الشرط قبل المشروط. أصلا ما تصح الصلاة حتى توفر شروطها: مسلم، عاقل، متطهر، ثم تؤدي الصلاة في وقتها وتستكمل بقية الشروط. نعم. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. نعم، هذا بيناه، قلنا أن صلاة الظهر تؤخر إذا اتفق أهل المسجد في شدة الحر من أجل أن يكون للحيطان ظل، لقولها عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا إذا اتفقوا. أما قوله ولو صلى وحده، هذا إشارة إلى الخلاف، والصحيح أنه إذا صلى وحده ليس هناك فائدة من تأخيرها. المقصود من التأخير لمن يخرج من بيته للمسجد من أجل يمشي في الظل. أما لو كان إنسان ما عنده مسجد أو معذور أو ما يستطيع أو كذا، حين يصليها في أول وقت لا فائدة من تأخيره. نعم. أو مع غيم لمن يصلي جماعة. مع غيم من أجل أن يضبط الوقت، لأنه ما كان عندهم ساعات، ما كان عندهم ساعات، فيؤخرون من أجل يحترزوا ويحتاطوا لدخول الوقت، لأنهم أول كانوا يمشون على الظل، يستدلون بالظل. إذا صار غيم كيف يعرفوا الوقت؟ لا بد أن يحترزوا، يحتاطوا، يتأخرون بعض الوقت حتى يطمئنوا على دخول وقت صلاة الظهر. هذا المقصود في الغيم. إذا صارت الشمس شارقة وطالعة واضحة، خلاص استدلوا بالشواخص. إذا مالت الشمس عرفوا أن وقت الظهر قد دخل، إذا صار الشخص بدأ يصير له ظل. نعم. قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها. يعني صلاة العصر يسن تعجيلها، ما ينبغي تأخيرها. يعني صلاة العصر في أول وقت أفضل، ما في داعي ولا موجب لتأخيرها، فالمبادرة في أول وقت أفضل في صلاة العصر. ولذلك يقول الصحابي: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فينصرف أحدنا إلى أهله أو قال إلى رحله في أقصى المدينة والشمس بيضاء نقية، يعني ما زالت بيضاء، وقد وصلنا بيوتنا في أقصى المدينة ونحن قد صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام. دليل أنه يصليها في أول الوقت. نعم. قال وإليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. يعني أن صلاة المغرب كما قلت لكم كما صلى الله عليه وسلم إذا وجبت يعني إذا غربت الشمس وأذن المؤذن ينتظر قليل وقد شرع لنا ركعتين صلوا قبل المغرب يصلوا قبل المغرب يصلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. المقصود قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب بعد الغروب، ما قبل المغرب قبل الغروب لا، هذا وقت نهي. فيصليها مباشرة كما ذكرت لكم أنهم يقولون رضي الله عنهم كنا ننصرف من صلاة المغرب وأحدنا يبصر موقع نبله، مثل ما قالوا في صلاة الصبح كان ينصرف أحدنا من صلاة الصبح والرجل يعرف جليسه. نعم. فهذه صلاة المغرب كما ذكرت لكم ليس بينها وبين العشاء فاصل، من حين ما تغرب الحمرة الشفق الأحمر الذي في المغرب يدخل وقت صلاة العشاء مباشرة، فليس لها وقت طويل، هي أقصر الأوقات أقل الأوقات وقتا، ولذلك كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. نعم. سنتعجيلها إلى ليلة جمع لمن قصدها محرما. نعم، ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، يعني يسن تعجيل المغرب إلا ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة للحجاج، لأنه ما يستطيع أنه يصل مباشرة في أول وقت، يعني ما ينصرفون من عرفة إلا بعد الغروب. ولا يسن أنك تصلي حتى تصل مزدلفة اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإذا وصلت إلى مزدلفة أول ما تبدأ بصلاة المغرب يؤذن المؤذن ثم يصلي المغرب ثم يقيم ثم يصلي العشاء كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإذا صرت حاج فصلاة المغرب تكون إذا وصلت إلى مزدلفة جمعا وقصرا مثل ما فعلنا في عرفات، صلينا الظهر جمعا وقصرا. المغرب معروف أنها ما تقصر ثلاث ركعات لكنها تجمع إليها العشاء بعدها بركعتين إقامة ثم ركعتين، وسميت جمع مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها في آن واحد في ليلة واحدة، كل الحجاج يجتمعون في مزدلفة في ليلة واحدة سميت جمع. نعم. قال وإليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني والبياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، وإليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. نعم، قلنا صلاة العشاء من حين ما غربت الحمرة إلى منتصف الليل هذا وقت اختياري، لو اتفق أهل المسجد على تأخيرها إلى ثلث الليل أو قريبا من النصف فلا بأس، هذا وقتها لولا أن شق على أمتي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الوقت الاختياري إلى نصف الليل، الاضطراري إلى طلوع الصبح الثاني الفجر الثاني، لأن فيه فجر سمى الفجر الكذوب، هذا في منتصف الليل يكون تقريبا بعد منتصف الليل، بياض يكون أفقي يعني طولي ليس عرض في الأفق، وهذا قالوا مثل ذنب السرحان يعني طويل طول، وسرعان ما يغيب سمى الفجر الكذوب، هذا لا ليس فيه توقيت، ما ليس علامة لأي وقت، لكن الفرق بينه وبين الفجر الصدوق هو أن الفجر الصدوق في العرض في عرض الأفق، وعلامته أنه كل لحظة يزيد البياض حتى تطلع الشمس. أما الفجر الكذوب لا، لحظات ما أدري عاد كم يمتد ثم يختفي. على كل حال الوقت الاضطراري يمتد إلى أذان الفجر ثم ينتهي وقت صلاة العشاء الاختيار والاضطراري، فيدخل صلاة وقت صلاة الفجر، وهو يعني الصبح من أفضل الأوقات وأعظمها، كما سمعت في الحديث من صلى البردين دخل الجنة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والأحاديث في فضل صلاة الفجر كثيرة، والتحذير من تأخيرها كذلك. لو يعلم المنافقون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذه أوقات الصلاة الخمسة التي يجب أن نحافظ عليها. نعم. قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. يعني إن الإنسان لو حصل له وقت حالة اضطرارية، نوم غير متعمد أو إغماء أو أمر شغله اضطراري، مثل الذين يعملون في الخدمة المدنية، يعني الذي يشتغل مثلا في إطفاء حريق أو نحو ذلك، هؤلاء قد يكون لهم عذر إذا دخلوا في هذا الأمر ما استطاعوا يخرجون وهم مشغولون في أمر مهم، هؤلاء يعدون من أهل الأعذار، يعني الدفاع المدني، هؤلاء يعتبروا من أهل الأعذار فيما لو دخلوا في أمر ثم باغتهم الصلاة ما استطاعوا يصلونها في أول وقت، يصلونها في الوقت الاضطراري. والمهم أن تجعل الصلاة نصب عينيك. صحيح أنه قال: من أدرك ركعة، في بعض الحديث لكن يعني في بعض الحديث يقول: من أدرك تكبيرة من الصلاة فقد أدرك الوقت أو أدرك الصلاة، والحديث الآخر: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. هذا كما قلت لكم للاضطرار. فإذا كنت صحيحا معافا وليس لك عذر، اجعل الصلاة نصب عينيك وأكبر همك وحافظ على الصلاة. الأوقات الآن ولله الحمد ما تخفى على أحد، لا من غيم ولا من يعني شيء يخفيه عندك، ولله الحمد الساعات والتوقيت موجود، لأنه هنا يذكر الأشياء الأعذار التي كانوا يعانون منها، فهم رحمهم الله يذكرون الرخص لهم. يعني لو أن الإنسان خفي عليه وقت، ما ينبغي الإنسان أن يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، فلو صلى مجتهدا ثم تبين أنه صلى قبل وقت يجب عليه أن يعيدها، لأن الماضي نفل. هذا يعني في الزمن السابق الذي ما عنده ساعات ولا عنده شيء يوقت به. أما الآن ولله الحمد الأعذار تقريبا زالت، كل إنسان ولله الحمد يعرف الآن الوقت متى يدخل ومتى ينتهي، سواء غيم ولا غيره. نعم. قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. يعني لو أن إنسان مثلا صحيحا معافى ثم دخل عليه الوقت ثم حصل عليه ما يجعله غير مكلف، جنة، ثم زال عنه العذر وصار مكلف، عليه أن يقضي هذه الصلاة التي دخلت عليه ولم يصليها بسبب ما طرأ عليه من إزالة العقل. ما دام أنه دخلت عليه الصلاة ووجبت عليه ثم حصل له مانع، يعني مانع أزال تكليفه، أزال عقله، ثم رد الله إليه عقله، يصلي هذه الصلاة التي كانت وجبت عليه ثم ما تمكن من أدائه، يقضيها مباشرة حينما يزول تكليفه، حينما يزول العذر ويعود إليه التكليف، لأن المكلف هو العاقل البالغ. وكذلك المرأة لو دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ثم حاضت أو ولدت قبل أن تصلي، من حين ما تطهر أول شيء تعمله تلك الصلاة التي دخلت عليها ولم تصلها. دخل عليه وقت الظهر وهي طاهرة، اشتغل في طبخ الغداء بناء على أنها إذا انتهت ووضعت الغداء على النار تذهب وتصلي حسب العادة، لكنها أثناء هذا العمل جاءت العادة، إذن وجبت عليها الصلاة لكن ما أدتها. من حين ما تطهر أول ما تؤدي تلك الصلاة التي وجبت عليها ولم تصلي. نعم. قال: من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. يعني إذا مثلا أصبح الإنسان واجبة عليه الصلاة ثم حصل له مانع، فإنه يصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها، يعني المغرب والعشاء والظهر والعصر، هذه الأوقات كل وقت يجمع مع مثله، يقال الظهرين يعني الظهر والعصر، ويقال العشاءين يعني المغرب والعشاء. فإذا الإنسان مثلا حصل له عذر ثم زال هذا العذر في وقت صلاة العشاء ولم يصلي المغرب يجب أن يصلي المغرب قضاء والعشاء أداء. وكذلك المرأة يقولون لو طهرت في آخر الليل وجبت عليها صلاة المغرب لأنها تجمع لصلاة العشاء، فحينما تغتسل تصلي المغرب أول ثم تصلي العشاء. نعم. قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. نعم، إذا صار إنسان حصل له مانع عذر شرعي، إما إغماء أو بنج عملية أو شيء يعني أو نوم طويل ذهب عليه أوقات، من حين ما يزول العذر يقوم ويؤدي الصلوات الفائتة مرتبة متوالية، لا يترك كل وقت يصليه مع مثله كما يقول بعض الجهلة أصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما غلبهم النوم في سفرة من السفرات ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وما أمر المؤذن فأذن، فتوضأوا ثم صلى سنة الصبح ثم صلى بهم الفجر يعني في الضحى، ثم لما انصرف قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ما قال نتركها إلى بكرة الفجر، لا، صلاها من حين ما يستيقظ عليه الصلاة والسلام، توضأ وتوضأوا وأمر المؤذن فأذن وصلى سنة الصبح، كل ذلك بعد طلوع الشمس لأنهم عذرين، غلبهم منهم عموما كل الجيش لأنهم تعبانين، حصلت والله أعلم مرة أو مرتين. وهذا من أجل أن يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل، وإلا فالله عز وجل قادر أن يوقظ نبيه ولا تفوتهم الصلاة، لكن من أجل أن يبين للأمة لو حصل عليهم أمر اضطراري فإن هذا هو الحكم، وإلا فالصلاة هي أكبر هم عليه الصلاة والسلام، جعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا هو الواجب. إذا الإنسان سبحان الله ابتلي ما بنوم عميق ما عنده أحد يوقظه ولا يستيقظ بالمنبه، لكن ما ينام إلا واضع كل سبب يستطيعه، لكن نقول له حصل أو إغماء أو علاج مثلا بنج عملية مثل فاته أوقات، من حين ما يستطيع يصليها على حسب حاله ولو على ظهره، صليها بقلبه ولسانه وبالإشارة، يومئ برأسه إيماء. فالمهم هذه الصلاة هي أكبر وأعظم الواجبات بعد التوحيد، وهي عمود الإسلام، وكل شيء سقط عموده لا قوام له. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل عندما آتي من العمل مجهدا وعملي يستمر أكثر من 15 ساعة في اليوم، آتي بعد الظهر ثم أنام لا أستيقظ إلا قبيل المغرب أو بعد المغرب فأصليها قضاء، فماذا علي؟ عليك أنك آثم إثما عظيم وجرم كبير، فالصلاة هي أكبر الواجبات بعد التوحيد، اجعل منبه إذا كنت عند أهلك قل لهم يوقظوك، اجعل منبه. يعني لو كان عملك الدنيوي يأتيك في هذا الوقت ما أظنك تنام عنه، والله غيور عز وجل على حرماته وعلى نعمه. إياك أن تجعل هذه عادة مستمرة وتعمد، اتق الله في نفسك وأد الصلاة في وقتها. يقول السائل: أنا من أهل العذار، حيث أن أمي كبيرة في السن لا تستطيع أن تمشي إلا على العربة، فرميت قبل الزوال في أيام التشريق، هل علي شيء؟ أما ما كنا نعرف والآن أيضا حيث لا عذر، فإن من يرمي قبل الزوال يقال له ما رميت. أما الفتوى التي صدرت منذ سنتين بسبب الزحام، وأن العلماء خافوا على الناس بسبب ما حصل من معارك قتلت كثيرا من الناس، التبسوا لهم عذر ورخصوا بالرمي قبل الزوال للعذر الاضطراري، وقالوا إن مشقة تجلب التيسير. أما الآن فليس هناك عذر، الجمرات واسعة مساحة وطبقات، والوقت واسع يمتد من الزوال إلى آخر الليل. فإذا كنت من الأعذار، يعني إن كان أمك تريد أن تأخذها معك في العربية، أصبر إلى بعد صلاة العشاء، ثم لو تذهب ومعك صبي يبي يستطيع يرمي شارة بكل سهولة. فأنا ما أدري، ما أستطيع أقولك الآن إن رميك غير صحيح بسبب الفتوى التي صدرت، ولكن اسأل العلماء هل يجزئ عنك هذا الرمي بناء على الفتوى الصادرة في ذلك الوقت الاضطراري، أو يقولون لك لا فعليك الفدية. يقول السائل: في بلادنا يؤذن الفجر الثاني بعد دخول الوقت بعشرين دقيقة، فلنتسحر بعد الأذان، وفي صلاة المغرب يؤذن بعد الغروب بأكثر من 10 دقائق، هل نفطر قبل الغروب بعد الغروب وقبل الأذان؟ كيف بعد الأذان، بعد وجوب الوقت، بعد دخول وقت الفجر بعشرين دقيقة، تأكلوا في النهار؟ إذا كنتم في النهار فلا صيام لكم. وأما كونه يؤذن المغرب بعد دخول وقت، إذا تأكدتم يقينا بأن الشمس قد غربت أفطروا، سواء سمعت الأذان أو ما سمعت، إذا كان عندك يقين مثل الشمس، يقين من غير شك أن الشمس قد غربت أفطر. أما كونك تتسحر وتأكل بعد أذان الفجر، الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا أكلت بعد دخول الصبح فصيامك باطل وآثم عليك القضاء. يقول: بعد أذانهم الذي يؤذن بعد قبل الوقت بعد الوقت بعشرين دقيقة. بعد الوقت أوكي. الوقت 20 دقيقة، ما بقي إلا أيضا ممكن 20 ثانية وتطلع الشمس. قبل الوقت، يقول قبل الوقت. قبل الوقت، ما دام إنه قبل الوقت يجوز أن تأكل حتى ما يبقى على وقت إلا لحظات، من أجل تجمع بين لحظات من الليل احتياطا مع الفجر حتى يتبين لكم، لأنكم أدمت فيها مدينة فيها أنوار، ما يمكن ترى الصبح وتدري متى طلع، لكن خذ الاحتياط بدقائق، أمسك حتى لا توقع نفسك في خطر. قل سائل: إذا أخرت صلاة الظهر بسبب الانشغال في العمل الحكومي، هل صلاتي صحيحة مع العلم أن المسجد قريب؟ حكومي عندنا ولله الحمد ما يمنع من الصلاة، بل يعاقب من يتأخر عن الصلاة بحجة العمل. يجب أن يقوم من مكتبه ومن عمله ويقوم ويصلي. هذا إذا كان عندنا فهو ليس صادقا بهذا، لأن الحكومة عندنا ولله الحمد تشدد على من لم يصلي، فلا يقدم أي عمل على الصلاة مهما كان حكومي ولا غيره. إذا وجبت الصلاة صلي الصلاة في وقتها، عاد إن كان بإمكانك تذهب للمسجد صل في المسجد، أو أنت وزملائك اجعلوا جماعة وصلوا ولا يفوت شيء أبدا. يقول السائل: إذا ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو في فنائها أو على مجنبته قبر أو مقبرة؟ أما ما دام كان داخل المسجد فالصلاة باطلة ولا يصح الصلاة، ما تصح الصلاة في مسجد فيه قبر أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر، وأي مكان فيه قبر يعد مقبرة. لكن إن كان القبر أنشئ ووضع بعد عمران المسجد يجب أن ينبش ويدفن في المقابر، وإن كان المسجد بني على القبر يجب أن يهدم المسجد ويبنى في مكان ثاني ويبقى القبر في مكانه لأنه قد ملك. يقول السائل: ما حكم زكاة الذهب الذي عد للزينة، وكيف تكون زكاته إن كان فيه زكاة؟ يرى بعض العلماء أن الذهب إذا اقتني للزينة واللبس فلا زكاة فيه، وإذا كان ما يطمئن قلبك إلا أن تزكيه كما يرى بعض العلماء فإن زكاته على حسب قيمته، ربع العشر يعني 2.5% من قيمته في اليوم الذي ستقدره فيه تسعره فيه، لا عبرة في قيمة الشراء، فقد يرتفع وقد ينخفض كل سنة. إذا كنت ممن لا يطمئن قلبه إلا أن تزكي فكل سنة إذا حال الحول يجب أن تعرف قيمته كم وتزكيه كل سنة. يقول السائل: إذا استمرت العملية إلى دخول الوقت الثاني، ما حكم كيف يصلي الطبيب ومكان معه؟ هؤلاء من أهل الأعذار، إذا كان أنه ما يستطيع ما يمكن والعملية فيها خطر لو تركها يستمر ثم يصلي إن كان الظهر والعصر فيجمع للضرورة ما في بأس، وإن كان مثل عصر ومغرب يصلي العصر أولا للاضطرار قضاء ثم يصلي المغرب، وإذا صار المغرب والعشاء كذلك يجمع المغرب والعشاء فهو من أهل الأعذار ولا بأس به. يقول السائل: إذا نمت حتى دخل وقت الصبح هل أصلي الوتر بعد الأذان؟ لا، لكن تقضيه في الضحى وتقضيه شفعا لا وترا. إذا كنت تصلي ثلاث صلي أربع، إذا كنت تصلي خمس صلي ست، النهار ليس فيه وتر. يقول السائل: ما كان عليه صلوات فائتة فكيف يقضيها؟ يقضيها كما ذكرت لكم أنه يبادر في قضائها ويقضيها مرتبة متوالية، يبدأ بالفجر ثم الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء وهكذا، إن كان يوم إن كان أيام يجلس يصلي بقدر ما يمكن حتى ينهي ما عليه بالترتيب والتوالي. إذا حضر وقت الصلاة الحاضرة يؤدي الصلاة الحاضرة ثم يستأنف القضاء. يقول السائل: أحيانا تفوتني الراتب التي قبل الظهر بسبب العمل وبالتالي تساهل في باقي الرواتب، فهل من نصيحة لي كي أحافظ على باقيها؟ ما دام أنك تعرف ننصحك ماذا نقول؟ نقول أنه من أدى من صلى في اليوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة، والمقصود بها الرواتب، فحافظ عليها حتى تحصل على الأجر العظيم، ونسأل الله القبول للجميع، وصلى الله وسلم.